أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع سورة النساء، وتوقفنا في عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. كنا بنتكلم على قول الله سبحانه وتعالى عن اليهود، ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان اليهود اوتوا نصيبا من الكتاب. ذكر الله سبحانه وتعالى مثل من اليهود الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل. اول الكلام ربنا بيتكلم على طائفة، صنف من اصناف اليهود، ربنا وصفهم ان هم بيشتروا الضلالة، بيبذلوا مجهود، بيدفعوا فلوس كتير عشان ايه؟ عشان يحصلوا على الضلالة، وبيبيعوا الايمان. يبقى هو بيبيع سلعة وبيشتري حاجة، بيشتري بايه؟ بالايمان. يشتري ايه؟ الضلال. فما ان الضلال بقى مدفوع فيه فلوس، وبقى ان الضلال بقى مبذول فيه اعمال، وبقى ان الضلال بقى سلعة وناس بتفكر لها، هيبقى صعب ان هو يفرط فيه. قال ويريدون ان تضلوا السبيل. ربنا قال ان اللي اشترى الضلاله ده هو عايز من المسلم حاجه، عايز من النبي عليه الصلاه حاجه. عايز ايه من النبي عليه الصلاه؟ عايز ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يضلوا السبيل. وربنا قال للنبي عليه الصلاه: دعك من هؤلاء، الله اعلم باعدائكم، وكفى بالله والله اعلم باعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قال له توكل على الله واتبع القرآن واسمع كلام ربنا ودعك من ايه؟ من هؤلاء الاعداء. لكن خد بالك ان هم يريدون ان تضلوا السبيل. يبقى في واحد يريد لك الخير وفي واحد يريد بك الايه؟ الشر. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر صنف من اليهود اللي احنا ذكرناهم المره اللي فاتت، اللي هو ايه؟ قال من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فذكرنا إزاي اليهود تعاملوا مع القرآن. احنا قلنا اليهود حرفوا كتبهم وأوتوا نصيبا من الكتاب، يعني آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، ده مع كتابهم. طب مع كتابنا احنا بقى، لما ربنا سبحانه وتعالى بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، قالوا ايه للقرآن؟ عملوا خدوا منهج في التعامل مع القرآن. من الذين هادوا يعني طائفة من هؤلاء الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعه. احنا قلنا يحرفون الكلمة يعني ايه؟ يا اما يحرفوا معنى الكلام، يا اما يحرفوا الفاظ الكلام، يا اما يحرفوا مجلس الكلام. يعني ما يقولوا السلام عليكم مكان السلام عليكم، فكده استعمل لفظ والسام هنا مقصود بها الموت، فبدل ما يقول له السلام عليكم يقول ايه؟ السلام عليكم، كأنه بيقول له ايه؟ السلام عليكم. فهو بيستعمل لفظ مكان لفظ وهو بيدعي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده يحرفون الكلمة عن مواضيعه، او يحرفون الكلام عن مواضيعه يعني يحرف معنى الكلام. يعني يقول لك لا لا، هو المقصود مش الزنا، لا المقصود انت فاهم الخمر غلط، لا انت فاهم الربا غلط، لا انت فاهم التوحيد غلط، لا انت فاهم العبادة غلط، لا انت فاهم. يبدأ ايه؟ يحرف الكلام عن مواضعه بتفزلك. يبقى يحرفون الكلمة عن مواضعه، اما يحرفون لفظه، واما يحرفون معناه، واما يحرفون المجلس. اما كانوا يجلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ما يخرجوا يقول له هو كان بيقول ايه؟ يقول له حاجة تانية خالص غير اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقولها. عارف لما ايه؟ بيتوه الناس. يحرفون الكلمة عن مواضعه. ده كان نوع من أنواع المعاملة مع القرآن الكريم. وكان في معاملة تانية بيعملوها اللي هي إيه؟ سمعنا وعصينا. إنه يسمع ومش بس يسمع ويسكت، ده يسمع وايه، ويقول له اسمع واعصي. واحنا قلنا ان السماع مهم قوي، انك انت بتسمع ايه وبتبصر. قلنا ان مدخل قلبك هو السمع والبصر، ان انت هتتحاسب اساسا على السمع والبصر. ليه؟ لان السمع والبصر دول هم اللي بيصنعوا قلبك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبي تليه فجعلناه سميعا بصير. أنت بتشوف إيه وبتسمع إيه؟ أنت قاعد طول النهار تفرج على النت، هتشوف إيه؟ اللي أنت بتشوفه قلبك بيشربه، واللي قلبك بيشربه بعد كده بينفعل بيه، وبعد كده بيتفاعل وبقى ده رد فعلك. بتشوف ناس بتشتم هتشتم، بتشوف ناس ما بتصليش مش هتصلي، بتشوف ناس بترقص هترقص، بتشوف ناس بتلعب كورة هتلعب كورة، بتشوف ناس بتتفرج على أفلام بتاعة أفلام هتبقى بتاع أفلام. سمعك وبصرك. السمع ده مسألة مهمة جدا في القرآن، تسمع ايه؟ وقلنا ان في ناس بتسمع بتفهمش، صم بكم العمي فهم لا يرجعون، ان هو بيسمع وكأنه مش فاهم حاجة خالص، كأنه يسمعون وهم لا يسمعون. وفي ناس بتسمع وبتعرض عن السماع الحق، وان شر الدوابع عند الله الصم بكم الذين لا يعقلون. اصم وابكم عن الحق، هو اصم حقيقة يعني، هو هل هو ما بيسمعش او ما بيشوفش او ما بيتكلمش؟ لا، هو بيسمع وبيشوف وبيتكلم. هل هو اعمى حقيقه يعني ما عندوش عين، ما عندوش شبكيه، هل عنده مشكله في العضو نفسه او في وظيفه العضو؟ هو عنده مشكله في الوظيفه الايمانيه للعضو التي لاجلها خلق الله العضو، وان ربنا خلق العين لتبصر الحق. فالعين لما ما عادتش تشوف الحق فكانها عمياء، ان ربنا خلق الاذن لتسمع الحق، لما الاذن ما عادتش بتسمع الحق كانها ايه؟ كانها صماء. خلق اللسان ليتكلم بالحق، فلما اللسان ما عادش بيتكلم الحق فكانه ايه؟ كان الرجل بقى أبكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ان في ناس ما بتعقلش. وقلنا ان ربنا عاتب في القران ناس من اللي ما بتسمعش، انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، ان في ناس اعرضت عن السماع. وفي ناس ربنا عاتب في القران على ناس اللي بتسمع وما بتفهمش، ان لقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والانس لهم ايه؟ قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل. اغبياء، غبي. ايه اللي خلاه يبقى بهيمه؟ ايه اللي خلاه بقى شر من البهيمه؟ البهيمه احنا قلنا كلمه بهيمه يعني ايه؟ يعني شيء بيبهم، ده يعني ما بيفهمش. البهيمه سميت بهيمه لانها ايه؟ ما عندهاش العقل زي الانسان اللي يتميز بيه. فيقول لك دي بهيمة يعني ايه؟ عندها مبهمات، الدنيا مغشلقة في بعضها. فايه اللي خلى البهيم يدخل النار؟ ايه اللي خلاه بقى شر من الدواب؟ اولئك الانعام بل هم اضل، ان هو ايه؟ ما بيسمعش الحق، او بيسمع ومش عايز يفهم. اليهود عملوا صنف ثالث من السماع، اللي هو سماع ايه؟ سمعنا وعصينا. فاتكلمنا المرة اللي فاتت على مسألة سمعنا وعصينا، وازاي ان احنا مفروض ان احنا نقول سمعنا وقطعنا. وفي ناس بتقول سمعنا واستمتعنا، وفي ناس بتقول سمعنا وفكرنا واعتقدنا او ما اعتقدناش، او اقتنعنا او ما اقتنعناش. ان اهل الايمان المفروض ان هم يقولوا سمعنا واطعنا، ان انت لما يجي لك امر شرعي ينبغي انك انت تقول ايه؟ لما يجي لك امر شرعي تقول ايه؟ سمعنا واطعنا. لكن انت لما يجي لك امر شرعي تقول سمعنا نشوف. سمعنا وعصينا. اليهود كان عندهم يعني جرأة، لما جم يتعاملوا مع القرآن حرفوا جزء منه، حرفوه، اللي هو قالوا ده مش معناه وانت مش فاهم معناه واحنا بنقول لك معناه كذا، وجزء منه قالوا فيه لا لا احنا مش هنعمله اصلا، سمعنا وعصينا. وجزء ثالث قال ايه؟ ذهبوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا واسمع غير مسمع، قالوا بص انت اللي تسمع احنا ما نسمعش، ده استكبار. اتكلمنا على ان مساله ان في حاجه اسمها عصبيه دينيه، ان اليهود كان عندهم عصبيه دينيه. العصبيه الدينيه دي اللي هو يقول لك انا راجل عندي العلم، انا راجل عندي الدين، انا اللي فاهم كل حاجه، ما ينفعش حد يقول لي. هو في حد ينفع يعمل ده؟ يعني انت لو عندك العلم وعندك الدين وعندك الفقه، هل معنى كده انك انت ما تقبلش الحق؟ في ناس كده عنده كبر ان هو يقبل الحق، لما تيجي تقول له يا ابني اعمل كذا يقول لك ايه يا عم انت تعرف ده انا حافظ القران كله، مش فاهم. ايه علاقه ده بان انت يقال لك من اي واحد من المسلمين نصيحة، او انك تؤمر بمعروف او تنهى عن منكر؟ وما تقول له اتقي الله يقول لك يا عم انا فاهم الدين كله، بيستكبر. فهم رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ اسمع غير مسمع. يعني ايه غير مسمع؟ يعني انت تسمع احنا ما نسمعش، مش هنسمعك. او قيل ان ده لعبه في الكلام، ده من تحريف الكلام، يعني اسمع غير مسمع كلمه معناها يعني بس اسمعنا واحنا مش هنسمعك حاجه وحشه، وهم يقصدون اسمع واحنا مش هنسمعك اصلا، اللي هو يستعمل الفاظ فيها لعب بيلف ويدور، فده مصيبه. يبقى كلمنا المره اللي فاتت على مساله درس مهم، درس ان انت مدخل قلبك هو السمع والبصر، وان ابتلاءك وامتحانك هيبقى على السمع والبصر، وان حياتك كلها هتبقى مبنيه على انت بتسمع ايه وبتبصر ايه. لذلك انت مهم جدا انك انت تقعد مع نفسك تشوف انت بتسمع ايه وبتسمع لمين وبتشوف ايه وبتشوف مين. دي نقطه مهمه جدا في حياتك. واشربوا في قلوبهم العجل. ليه؟ ايه اللي خلاه يحب العجل؟ طول النهار بيشوفه وطول النهار بيسمعه. ايه اللي خلاه بقى اشرب في واحد اشرب في قلوبه الفاحشه، في قلبه الفاحشه، في واحد اشرب في قلبه اللهو، طول النهار ما بيفكرش غير في الماتش وفي اللي راح واللي جاي. ايه اللي خلاه يشرب؟ بقى قلبه شارب، بقى بيطلع كل اللي هو قلبك ده، انت شربت حاجه وهتطلعها. ايه اللي خلاك تتكلم كده؟ سمعك وبصر. انت بتسمع ايه وبتبصر ايه، وعلي على اثر ذلك انت هتشعر بايه، وعلى اثر ذلك انت هتتعامل ازاي. فربنا فضح اليهود في معاملتهم مع القران. رقم واحد قالوا، او ربنا قال عليهم ان هم يحرفون الكلمه عن مواضع. رقم اثنين سمعنا وعصيناكم. ثلاثه اسمع غير مسمع. وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. رقم أربعة راعنا. إن هو رايح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ يقول له بس أرعنا سمعك، اسمعنا، أو راعينا يعني أمنا. يعني لازم الدين يبقى فيه شوية كده لينا يعني. هو ينفع النبي عليه الصلاة والسلام يغير في الدين لأجلهم؟ هو الدين بيتغير عشان حد؟ ينفع الدين يتغير عشان حد؟ ربنا قال وما ينطق عن الهوى. ربنا قال ليس لك من الامر شيء او يعذبهم يتوب عليهم. قال له انت مالكش انك تتكلم في الدين. ربنا بيقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ما ينفعش حد يتكلم على لسان الله سبحانه وتعالى الا باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا زكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وانك لعلى خلق عظيم، وقال اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ان ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الا باذن الله سبحانه وتعالى. وربنا امر ان الوحيد اللي الناس تتبعه هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اليهود رايحين للنبي عليه السلام يقولوا له ايه؟ يعني خلي الدين يبقى شويه لينا وشويه ايه؟ وشويه علينا وراعنا. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ليا بألسنتهم يعني ايه؟ يعني بيلوي الكلام، بيلويه. عارف يعني ايه بيلوي الكلام؟ عارف اللف والدوران؟ عارفينه ولا مش عارفينه؟ محترفين احنا في اللف والدوران. وراعنا، عارف اللي هو بيلعب بالكلام، اللي هو بيقول لك الحاجه اللي انت عايز اللي بيدورها لك. عارف قلبوا لك الفتنه، قلبوا لك الامور، بيقلبها لك عشان بيديك المعطى اللي انت ايه؟ اللي انت لا مش اللي انت عايزها، اللي انت عايزها مش اللي هو عايزها، بيديك المعطى اللي انت بيه تحكم له، بيديك المشهد، بيعيش في الدور اللي عايزك انت تعيشه، مش بيعيش الحقائق. فربنا سبحانه قال وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ليا بألسنتهم يعني ايه؟ هو يقصد يشتم النبي عليه الصلاة والسلام من الرعونة من الحمق، لكن هو يقول له ايه؟ راعينا. راعينا كأن انت يعني ايه؟ راعينا. وهو يقصد ان هو يسب ويضحك الناس عليه، ولما يطلع يقول لهم ده انا كنت بستهزئ بيه. اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. يعني يقعد مجلس، طب ايه اللي جابك على القعده دي؟ هو هنا بايه؟ لا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، بيطعن. وكلمنا يعني ايه طعن في الدين؟ طعن في الدين ده من المصايب، انك واحد يلعب بالدين، يحرف الكلمة عن مواضع الدين، عن مواضعه، يحرف كلام الدين عن مواضعه أو من بعد مواضعه، أو يلعب بالدين، أو يستهزئ بالدين، أو إن هو يقول سمعنا وعصينا، أو إن هو يقول واسمع، يقول لك أنا اللي أقول والدين ما يقوليش. يا جماعة إحنا كلنا تلاميذ أمام الوحي، يعني كلنا بنستقي أخلاقنا وعقائدنا وتصوراتنا وأفكارنا ومعاييرنا وشرعنا وحياتنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حد أعلى من أنه هو يستقي من الوحي، مفيش حد يستكبر على الوحي. فبيقول له واسمع غير مسمع وعينا ليا بأساتهم وطعنا في الدين. ربنا عتب عليهم إيه هذه الأربعة اللي هم إيه يحرفون الكلمة عن مواضيع رقم اثنين سمعنا وعصينا. دي مناهج في التعامل مع الوحي. ان انت هل احنا بنعمل كده؟ اه بنعمل كده. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. انما عصام بيقول للمسلمين خدوا بالكم ان انتوا اليهود والنصارى والامم السابقة عملت اعمال وانتوا هتمشوا وراهم. من اكتر الحاجات اللي احنا هنمشي وراهم فيها كانت ايه؟ من اخطر الاشياء اللي احنا ممكن لو اتبعناهم فيها نضيع هي ايه؟ هي تعاملهم مع الكتاب. بنو اسرائيل تعاملوا مع الكتاب، منهم اللي عامل ايه؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. احنا نؤمن بالصلاة بس الايه؟ بس المعاملة لا. احنا نؤمن بالزكاة بس الايه؟ بس الاخلاق لا. تقولوا لا لا، هو الدين على بعض، ادخلوا في السلم كافي. جزء من بني اسرائيل امنوا بعض الكتاب وكفروا بعض. جزء من بني اسرائيل كانوا يعملوا ايه؟ يشترون الضلالة بالهدى، كانوا بيبيعوا الدين، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، بيبيع الفتوى للي يدفع اكتر. جزء من بني اسرائيل يجعلون الكتاب قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. يعني ايه؟ يعني يظهر شوية من الكتاب الحلوة اللي يجيب له سبوبة واللي ترفع له مكانته ويخفي جزء تاني. المفروض الدين يظهر على بعضه. جزء من بني اسرائيل يحرفون الكلمة عن مواضعه. انما عصام بيحذرنا وربنا بيحذرنا ان احنا نسلك هذه المناهج في التعامل مع القرآن. انك ما ينفعش تحرف القرآن ولا تلعب في معانيه ولا في الفاظه ولا تغير خطاباته ولا تضحك على الناس وتظهر بعض القرآن وتخفي بعض، ولا انك انت تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. يقول لك انا مؤمن بالحتة دي، تقول له طب ما نفس الكتاب اللي بيقول كده هو بيقول كده. يبدأ ايه؟ يقول لك لا اصل والظروف اصل انت مش عارف. ما هو الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بآية الربا، هو الله الذي يتكلم بآية الصلاة، ولا احنا نؤمن بالصلاة والربا نقول لا؟ فهنا ربنا يحذرنا من ان احنا نسلك مناهج بني اسرائيل في التعامل مع الكتاب. بنو اسرائيل عملوا كده مع كتبهم، اه ده هم حرفوا كتبهم اصلا، لكن هم بيعملوا كده مع مين؟ مش مع كتبهم بقى، هم بيعملوا كتاب ده مع مين؟ معنا احنا، مع كتابنا احنا. هل احنا مأمورين ان احنا نعمل ده؟ لا، احنا مأمورين احنا نفهم ان في ناس هتعمل ده. هل بني اسرائيل فقط اللي هيعملوا الكلام ده واليهود فقط اللي هيعملوا الكلام ده مع كتابنا؟ لا، النبي بيقول ايه؟ ان في من المسلمين اللي هيعمل كده زي ما اليهود عملوا كده مع كتابهم، وزي ما اليهود عملوا كده مع كتابنا في ناس من المسلمين هيمشوا وراهم ويعملوا زيهم بالظبط. فيحذرنا الله سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا ختم الآيات بإيه؟ قال إيه؟ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. كان الأولى ليهم إن هم يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. هو ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا المفروض يقولوا سمعنا وأطعنا، هو كان المشكلة فين؟ يعني إيه الحاجة اللي هم قالوا عليها سمعنا وعصينا؟ تفتكروا إيه؟ تفتكروا ايه الحاجه اللي ربنا قال يعني عتب عليهم ان هم قالوا سمعنا وعصينا؟ ايه الامر الشرعي اللي كانوا مامورين ان هم يؤمنوا بيه فقالوا سمعنا وعصينا؟ الايمان بالكتاب، الايمان بالقران، الايمان بالرسول فقط. مجرد ان يؤمن بالرسول، ان يؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. طيب هو لما ما امنش بالرسول هو بيقول لك انا موحد، انا بعبد الله وحده لا شريك له، ومن ان هو اله العالمين وخالق الكون وله لا يعبد الا هو سبحانه وتعالى، ومن ان بسيدنا ادم وسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا اسماعيل وسيدنا يونس والهود وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب وسيدنا نوح، انا مؤمن بالانبياء بس مش مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. هنا هو بيقول ان هو مؤمن موحد، بيقول لك انا مؤمن بالله وبالملائكه وبالدار الاخره وبالانبياء بس انا مش مؤمن بيك انت. هل هو كده حقق الايمان المرضي عند الله الذي به يدخل عبد الجنه؟ هل هنا هو الراجل ده اشرك او كفر ولا مؤمن؟ هو عنده ايمان، هو بيقول لك انا مؤمن، مؤمن باشياء حقيقيه، والحاجات اللي هو مؤمن بها ديت جزء منها انت بتدعو ليه اصلا كبير. طب يا ترى الراجل ده مؤمن ولا كافر؟ ولو يا ترى هو كافر؟ هو ايه كفر؟ كفره كان فين؟ هو اكيد مؤمن ببعض الاشياء، لكن هل هذا الايمان هو الايمان اللي ربنا قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه؟ لا، هذا الايمان الذي يؤمن هو به، زي ما بوذا واحد بيؤمن ببوذا، وزي واحد بيؤمن بان لا اله، زي واحد زي مؤمن بالالحاد، زي واحد مؤمن بان هو بيعبد صليب، زي واحد بيؤمن بان هو بيعبد فار. هذا الايمان الذي هو يؤمن به ايمان لا ينجيه، كل واحد عنده قضيه بيقول لك انا مؤمن بها، لكن هل ده هو الايمان المقصود المحمود عند الله اللي بيه الانسان يدخل الجنه؟ لا، انت الايمان ده يدخلك اخرك تدخل بالحمام، اخرك تدخل بيه سوبر ماركت، اخرك تدخل بيه تعيش في الدنيا في الحال اللي انت عايزها، لكن ده يدخلك الجنه؟ هذا الايمان ليس هو الايمان المقصود. فانت عند المسلمين من الكافرين، لانك لم تؤمن به بالنبي صلى الله عليه وسلم، لانك لم تؤمن بالقران. فربنا بيقول انهم قالوا سمعنا واطعنا، كانوا يقولوا لما ربنا يبعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه سمعنا واطعنا، لما ربنا يبعث لهم كانوا يقولوا ايه سمعنا واطعنا، ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، ولو كانوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع واستعملوا لفظ شرعي او لفظ ما فيش فيه نوع من انواع التحايل والاستهبال واللف والدوران واستعمال الالفاظ بمساحات متفاوتة، لكان خيرا لهم وأكم، ولكن لعنهم الله به بكفرهم. قلنا من القواعد الرئيسية المهمة الأصيلة في الحياة انك تعرف ان كل عمل ايه له تبعات، ان كل عمل له ايه لازم هتذوق فعلك، ذوقوا ما كنتم تكسبون، ان كل انسان هيذوق ايه فعله، من عمل مثقال درجة، ما يعمل مثقال درجة خيرا يراه، وما يعمل مثقال درجة شرا. اوعى تتخيل انك هتفر بفعلتك، اوعى تتخيل انك هتعمل عمل مش هتحاسب عليه، ما يعمل سوءا يجزى به، دي قواعد، كل عمل هتعمله في حياتك هتتحاسب عليه. اوعى تتخيل انك هتعرف تفر من الحساب، انت ممكن تعرف تفر من الناس كلها، ممكن تضحك على البني ادمين كلهم، ممكن تطلع من كل الاختبارات اللي في الدنيا الناس فيها بتقول لك انت متهم في حاجه وتعرف تبرئ نفسك كويس جدا، لكن انت متخيل انك انت هتفر عند الله؟ من يعمل سوءا يجزى به، ذوقوا ما كنتم تكسبون. فهنا ربنا بيقول ايه؟ بل لعنهم الله بكفرهم، لعنهم الله بايه؟ بكفرهم. يبقى الناس دي اتلعنت بايه؟ موهبه نزل عليهم اللعنه لوحدها كده؟ لا، بافعالهم. هؤلاء عوقبوا على أفعالهم، هؤلاء اختاروا الكفر. فين الكفر هنا؟ هم لم يكفروا، هم كفروا بمين؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. هو الكفر بالرسول مع الإيمان بالله إيمان ولا كفر؟ يعني لو واحد آمن بالله ولم يؤمن بالرسول، لو واحد آمن بالله ولم يؤمن بالقرآن، لو واحد آمن بالله وبالتوراة وبالإنجيل وبموسى وعيسى عليهم السلام ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده مؤمن ولا كافر؟ قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ايه ده؟ هم مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ قالوا قليلا ما يؤمنون، يعني جزء منهم قليل اللي مؤمن مع النبي عليه السلام والباقي كله كفر. وقيل فقليلا ما يؤمنون، يعني ايه؟ يعني حافظوا يؤمنون الا قليلا. قالوا فلا يؤمنون الا قليلا، يعني جزء منهم، عدد قليل منهم امن مع الرسول صلى الله عليه وسلم والباقي منهم كلهم كفروا. وقيل فلا يؤمنون الا قليلا، يعني حصلوا جزء قليل من الايمان. يعني هم مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ قال لك هم معاهم شويه ايمان بس ما ينجهمش. يعني هو ينفع يتقال عليه ان هو عنده ايمان؟ قال له عادي، عنده ايمان، هو مؤمن باي حاجه، هو يؤمن زي ما هو عايز، كل انسان يؤمن بما يشتهي. لكن هذا الايمان هل هو الايمان الذي رتب الله عليه جنه ونار؟ لا، مش هو ده اللي مطلوب. انت جايب ايمان تاني خالص، ايمان ملوش علاقه بالايمان اللي ربنا امر بيه. قال فلا يؤمنون الا قليلا، يعني معهم ايمان قليل ما ينجهمش، ما ينفعش يطلعهم ان هم درجه من درجه النار، تمام كده. وبعد كده ربنا نادى عليهم بعد ما هم عملوا ده، اللي هم ايه؟ يحرفون الكلمه عن، قالوا سمعنا واسمع غيره وراعينا لين باساتهم وطعنا في الدين. لما بعد ما طعنوا في الدين وبعد ما حرفوا الكلام وبعد ما لفوا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال لهم ايه؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. ربنا نادى عليهم بالايه؟ بالايمان. قال لهم الايمان اللي معاكم ده ما ينجكوش، فلا يؤمنون الا قليلا، والعدد اللي موجود منكم ده قليل في الايمان. طب يا رب نعمل ايه؟ ربنا بيكلمه، هو خطاب القران لليهود ولا خطاب القران للمسلمين؟ العالمين. يعني القران بيخاطب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هنا ربنا بيكلم اليهود في القران، بيقول يا ايها الذين اوتوا الكتاب. ايه ده؟ يعني واحد ماشي في الشارع يهودي كده يلاقي ايه في القران بيتكلمه؟ هو اصلا اذا كان هو لم يؤمن بالقران. ربنا بيخاطب هؤلاء بالقران، بيقول يا ايها الذين اوتوا الكتاب، بيقول لهم انتوا عندكم علم، لكن هو العلم يكفي؟ والعلم لوحده ينجي؟ في ناس متخيله ان الحل في العلم. هنا ربنا لما قارن العلم بالايمان قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ان امتى يبقى العلم بينجي ويرفع صاحبه، ويبقى ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟ لما يكون يسبق هذا العلم ايمان. يبقى لما واحد امن ثم تعلم العلم هنا ينفعه. لما واحد تعلم ولم يؤمن، هل هنا العلم ينفعه؟ اول من تصعر به النار مين؟ عالم، لانه لم يحقق هذا الايمان. هنا ربنا بيثبت لهم انهم عندهم العلم الدين. يا ايها الذين اوتوا الكتاب، قال لهم انتوا اوتيتوا العلم، عندكم علم الدين، عملتوا به؟ لا ما عملناش به. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا. هنا الكتاب الكلام لمين؟ لليهود. اليهود عندهم ايه؟ عندهم علم الكتاب. وعلم الكتاب ليه ربنا اثبته في هذه الايه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما اثبته في الايه كان الله اراد منهم ان يرجعوا الى الكتاب الذي هم مؤمنون به، فينظروا فيه في صفه النبي صلى الله عليه وسلم. ان القران، ان التوراه فيها بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول يا الذين اوتوا الكتاب ايه؟ امنوا. امنوا، قال لهم امنوا. يعني هم مش مؤمنين؟ ما احنا قلنا هم عندهم ايه؟ لا يؤمنون الا هم مش مؤمنين. ما المطلوب بهم، المطالب به شرع الاسلام. هم مش مؤمنين ايمان الذي طلبهم به شرع الايه؟ الاسلام. انما هم مؤمنين بايه؟ باشياء اخرى. فربنا بيقول لهم ايه؟ امنوا. امنوا بايه؟ امنوا بما نزلنا. ايه اللي هو نزلنا؟ القران. فربنا بيقول لهم امنوا بالقران مصدقا لما معكم. امنوا بما نزلنا مصدقا لايه؟ هو ايه اللي ما معكم؟ التوراه. فقال لهم القران يصدق التوراه، فامنوا بالقران، امنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال لهم امنوا في مساحه، معاك مساحه امهال، معاك مساحه محدوده. المساحه المحدوده دي قبل نزول الايه؟ العقوبه. العقوبه دي في الدنيا ولا في الاخره؟ في الاثنين، في الاثنين. فقال له انت معاك مساحه، معاك مساحه وقتيه ولا مساحه عدد مرات؟ الاثنين. معاك مساحه عدد مرات في الدنيا ومساحه وقتيه بعمرك في الدنيا. يعني مجرد ما انت موت العقاب جه، هتتحمل نتيجة افعالك، والحساب جاي جاي جاي. فانت كده محدد بايه؟ بمساحة وقتية هي عمرك اللي انت مش عارفه، وفي نفس الوقت انت محدد بايه؟ بعدد مرات معين هتعمله. حتى اذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ان ربنا بيقول سبحانه وتعالى ان في ناس ربنا بيمهلها وبيمهلها وبيمهلها، وبعد كده يفتح عليهم ابواب كل شيء لحد ما يتكبروا ويستغنوا ويفتخروا. اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته، نزل العقاب عليهم في لحظه، استوفى حقه. ربنا سبحانه وتعالى لا يهلك القرى بظلم. ان ربنا سبحانه وتعالى اذا اهلك قريه فاعلم انها ايه؟ استحق. قال فحق علينا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بالطاعة، ولكن الترف جعلهم يطغون، أطغاهم الترف. أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالطاعة، ولكن الترف كان عائق من عوائق الطاعة ففسقوا فيها. فحق عليها القول. يعني إيه فحق عليها القول؟ استحقاق. يقول لك ده تمامه كده حقه، فدمرناها تدمير. هنا ربنا بيقول لبني اسرائيل امنوا قبل ما ينزل العذاب. يبقى من قواعد المعامله، احنا قلنا ان قواعد المعامله ان ايه؟ ان كل، لو احنا هنقول ان كل سمع وبصر انك انت تراقب سمعك وبصرك، دي قاعده انك انت تبقى فاهم ان مدخل قلبك ايه، سمع وبصر. رقم اتنين ان كل عمل هتعمله هيتحاسب عليه، حتى لو فرجت من كل الدنيا، حتى لو انك بريء امام كل الدنيا، حتى لو ان الدنيا كلها تراك على وضع معين، انت تعلم انك فعلت كذا وستحاسب، فاما ان تستغفر وتتوب وترجع، واما انك تستقبل عذاب. رقم ثلاثة، يبقى كل عمل له ايه؟ له حاجة هتحاسب عليها، ان انت ذوقوا ما كنتم تكسبون. رقم ثلاثة، ان انت عندك مساحات وقتية للتوبة، مساحات وقتية للتوبة، لو ما تبتش فيها انت حر. مساحات في المرات للتوبة، لو ما عملتهاش انت حر. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. قالوا قبل ما تنزل العقوبة كانت هنا هتبقى ايه؟ صرف، انك تصرف عن الطاعة. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ان الراجل ده لما زوغ ربنا سبحانه وتعالى جعل قلبه ايه؟ يزيغ. لما هو ما حبش يكمل ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اخره. لا يزال قوم يتاخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. انت فضلت تتاخر لحد ما ربنا ياخرك. فدي نقطه مهمه، ان احنا العقوبه هتتحاسب. فلذلك كل انسان ربنا بيقول له امن وانت في فتره الايه؟ في فتره الامتحان، لان هيجي وقت ما عادش هيبقى في امتحان، في عقوبات نازله. العقوبه في الدنيا كانت ايه؟ طمس الوجوه. قالوا طمس الوجوه يعني وشه زي قفاه، على احد اقوال التفسير على المعنى الحقيقي، نطمس وجوها يعني بقى ماشي بقفاه، يعني راجل ما عادش بيشوف، بقى هو ماشي في اتجاه عكس الحق بالظبط، وهو فاهم ان هو ايه؟ ان هو صح. واكيد انتوا شفتوا ناس ماشيه بقفاها كتير قوي، يعني مش محتاجه ايه؟ مش محتاجه تفسيرات، دي مشاهده. ان نطمس وجوها فايه؟ قال فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. اصحاب السبت احنا اتكلمنا فيهم قبل كده، قلنا ايه اصحاب السبت؟ اصحاب السبت قوم من بني اسرائيل كانوا على الساحل، بلد ساحليه عايشين على البحر، وبتوع البحر دايما بيصطادوا. فربنا قال لهم ما تصطادوش يوم الايه؟ السبت. عملوا ايه؟ حطوا الشبك يوم الجمعه وخدوا يوم الحد. قال يعني هم كده يا عيال ايه؟ اذكياء يعني. ولما عوتبوا، لما بعض اهل الدين واهل العلم واهل الدعوه قالوا لهم ازاي تعملوا ده وانتوا كده بتغضبوا ربنا سبحانه وتعالى وربنا نهى عن ده، قالوا ايه؟ قالوا احنا ما عملناش حاجه. احنا عملنا حاجة؟ وبعدين يا سيدي دي حاجة بسيطة، ربنا سيغفر لنا. يأخذون عرض الأدنى وعرض هذا الأدنى يكونون ايه؟ سيغفر لنا. وهي يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ربنا سبحانه وتعالى عاقب بني إسرائيل الذين فعلوا هذا بايه؟ بالمسخ. المسخ ده ان الناس ديت فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يبقى ربنا بيحذر بني إسرائيل لهم امنوا قبل ما ايه؟ قبل ما تعاقبوا هذه العقوبة، عقوبة مسخ أو عقوبة إيه؟ طمس القلوب. طمس القلوب قالوا طمس حقيقي، وقالوا طمس إيه؟ مجازي، يعني ربنا هيطمس على قلبه، ختم على قلبه، يعني الراجل ده خلاص أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله بما وعدوه بما كانوا يكذبون، إنه يطمس على قلبه، ودي عقوبة صعبة جدا. أو إن هو يلعن ويمسخ في الدنيا. ولسه هيتستنى ايه؟ عقاب الاخر، ان امه من بني اسرائيل مسخت بقت قرود. تخيل كده بني ادم تحول الى ايه؟ الى قرد. هل كل القرود دي كانت امه بني اسرائيل؟ لا، القرود دي حيوانات موجوده، لكن في امه مسخت بقت ايه؟ بقت قرود. الامه اللي مسخت ديت لا عقب لها، يعني ما بتتوالدش، لكن القرود اللي موجوده دي ايه؟ بتتوالد. طيب المسخ ده قالوا مسخ حقيقي، ان واحد بني ادم تحول لقرد بينط في الشوارع وينط في الغابات، عوته زهره، قاعد يجي يمين وشمال، قلبه بقلب ايه؟ مفيش اي حاجه في دماغه غير شهوته. حيوانات بتجي في الغابه، عارفين الحيوانات لما بتجي في الغابه ايه اللي بيمنع الحيوانات انها تعيش حياة زي البني ادمين؟ ملهاش عقل. اهم حاجة عندها ايه؟ تاكل وتقضي شهوتها بس. حيوان. لكن الانسان عنده عقل يمنعه. عنده ايمان يمنعه. عنده فهم يقول له حلال وحرام. لما الانسان يتحول بقى ليبقى حيوان. ما عندوش اي حاجة بيعملها في الحقيقة انه ايه؟ يقضي شهوته فقط. ده عقوبة. فربنا بيحذر بني اسرائيل ان هم ايه يعاقبوا هذه الايه العقوبه. هم اوتوا الكتاب ولا اوتوا نصيبه من الكتاب؟ اوتوا نصيبه من الكتاب. لكن لما ربنا دعاهم قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا عندكم العلم لكن محتاجين الايه؟ الايمان. يبقى العلم والايمان. العلم يجي الاول ولا الايمان يجي الاول؟ الايمان يجي الاول. لما الايمان يجي الاول يعمل ايه؟ العلم ينفعه. لو العلم جه ورفض العبد انه يعمل بهذا العلم ويؤمن بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم كده العلم هينفعه؟ يبقى العلم ده اسمه علم ايه؟ طار. زي علم بني اسرائيل كده، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. زي الحمار اللي شايل حاجة على على على ظهره ومش عارف مش شايل ايه اصلا، هو ماشي وخلاص. فتقول له خد بالك انت معاك كنوز وحمار. يعني الحمار لو حطينا على ظهره خزنة مليانة كنوز وذهب وفضة ولا يعني كل أصناف الايه الخيرات، هينتفع بها حاجة؟ هو أقول لك أنا شايل بس حمار. لكن الإنسان اللي لما يكون معاه فلوس هيعرف ينتفع بيها. فربنا بيحذر الإنسان إن هو بيقول لبني إسرائيل أنتوا عندكم أوتيتم الكتاب، أنتوا عندكم العلم لكن عليكم إن هم إيه؟ تؤمنوا. تؤمنوا بإيه؟ تؤمنوا بإيه؟ بالقرآن. تؤمنوا بإيه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. طب بنو إسرائيل اليهود رفضوا أنهم يؤمنوا بالقرآن ويؤمنوا بالرسول، هيحصل إيه بقى؟ هم كده مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ ربنا بيقول في الآية بعدها إيه؟ قبل ما بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. حد يقول لي ازاي نجمع بين هذه الايه وبين قول الله سبحانه وتعالى كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والايه الثانيه ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يعني هو بيغفر الشرك ولا بيغفر؟ يعني الوادي لو صحابي كان كافر واسلم وكان مشرك واسلم ربنا يقبله ولا ما يقبلوش؟ يعني هو بيغفر الشرك ولا ما يقبلوش؟ يقبله. امال الايه هنا بتقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. العبره هنا ان الايه دي بتتكلم على في الحساب بعد الموت. ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني اذا مات العبد على الشرك فان الله لا يغفر هذا الشرك. طيب هو الذي آمن بسيدنا موسى وآمن بسيدنا عيسى ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ده مشرك؟ هو موحد اهو، بيقول لك لا اله الا الله، انا مؤمن انه ايه؟ انه لا اله الا الله. انا مؤمن بسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا ابراهيم بس مش مؤمن بسيدنا محمد، مش مؤمن بمحمد انه نبي ولا مؤمن بالقران. ده مشرك ولا مؤمن؟ اشرك هواه. هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. إن الله لا يغفر أن يشرك به نزل مين؟ نزل في مين دي؟ في اليهود. اليهود اللي هم مؤمنين ببعض اللي هو ربنا قال عليهم أوتوا الكتاب. ربنا بيقول لهم إن الله لا يغفر أن يشرك به، بيقول لهم أنتم متخيلين أنتم مؤمنين أنكم تكذبوا بي وبرسالتي وبرسولي، أنتم كده مؤمنين؟ وفاكرين نفسكم مؤمنين؟ الآية اللي بعدها ربنا بيقول إيه؟ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ يقول لك إحنا مؤمنين، ده إحنا أوتوا الكتاب. هو ربنا بيقول عن أوتوا الكتاب، ربنا بيقول لهم أنت فاكر إن أنت كده لما أنا بقول لك أنت أوتيت الكتاب أنت كده دي ثناء عليك، ده تزكية ليك، ده مدح ليك؟ لا، أنت كده من المشركين أنك لم تؤمن برسالتي، لم تؤمن بالقرآن، لم تؤمن بكلامي، لم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا قال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينه، ان ما ينفعش انك انت تقول لي انا هؤمن بالرسول وهترك ايمان برسول اخر. احنا من احنا امينا ان احنا نؤمن بايه؟ بجميع الانبياء والمرسلين. الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، انك انت بتدعو لكل من كلم الناس عن الله، انك بتعرف فضل كل واحد دعا الى الله من الانبياء السابقين. القران مليء بقصص الانبياء السابقين. هو مش بيقولك انك تؤمن سيدنا محمد بس، لا، انت تؤمن بجميع الايه؟ الانبياء والمرسلين. ده من اصل الايمان ان تؤمن بايه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله. لازم تؤمن بجميع الرسل. لو امن جميع الرسل الا رسول، هو كده مؤمن؟ ربنا بيقول لهم خدوا بالكم، لو ما امنتش برسول انت اشركت هواك مع الله. اشركت هواك في ايه؟ انك مش عايز تتبع الرسول، مش عايز تسمع كلام ربنا. ما هو معنى الايمان ايه؟ انك تؤمن بانه من عند الله. طب انت مش مؤمن بانه من عند الله، او مؤمن ان ربنا بيقول حاجات وحاجات لا، تقول له هو انت جبت الكلام ده منين؟ انت كده مش مؤمن عند ربنا سبحانه وتعالى. انت مؤمن باشياء انت دي مشاكلك الخاصه. لكن هل هذا الايمان هو المقصود الذي امر الله به يا الذين امنوا امنوا؟ هل هذا هو الذي قاله الله سبحانه وتعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه؟ لك لا لا، مش هو ده. يبقى الايمان اللي ربنا امرنا به ان احنا ايه؟ ان احنا نؤمن بالله وحده، ونؤمن بايه؟ بجميع الرسالات السماويه، ان احنا نؤمن بايه؟ بجميع المرسلين. طب ولو ما عملش كده ومات على كده، زي ما اليهود قالوا، ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر، يعني لو واحد عمل حاجات، عمل كبيره، زنا، قتل، سرق، صحابه كانوا يقولوا كنا نعد اهل الكبائر من اهل النار حتى نزلت هذه الايه، كنا لا نستغفر لهم حتى نزلت هذه الايه. يعني لما واحد يلاقوه ميت مثلا، زنا، موته وحشه، ميت وهو بيقتل، موته وحشه، هل الراجل ده ينفع نستغفره؟ صحابه يقول لك احنا ما كناش بنستغفر له، ده راجل من اهل الكبائر، ده حتى ما نزلت هذه الايه ففهمنا ان هو تحت المشيئه، ويغفر ما دون ذلك. ما دام الموضوع مش متعلق بايمانه بالله، مش بشركه بالله، بكفره بالله، بكفره بالانبياء، بكفره بالرسل، ما دام الموضوع مش متعلق بوحدانيه الله والايمان بالله، يبقى تحت الايه؟ تحت المشيئه. ان شاء الله سبحانه وتعالى عذبه، ان شاء الله عذبه، وان شاء ايه؟ رحمه سبحانه وتعالى. فقال ان الله لا يغفر ان يشرك. ربنا بيحذر اليهود، بيقول لهم خدوا بالكم اللي انتوا بتعملوه ده اسمه شرك بالله. انتوا فاكرين ان هو مساله بسيطه واحنا مؤمنين وعندنا كتاب وعندنا رسول، والكتاب اللي احنا مؤمنين بيه احنا ماشيين عليه؟ انت كان عليك انك تؤمن بهذا الكتاب وتعمل به حتى ياتي كتاب اخر. يعني ايام سيدنا موسى عليك انك تؤمن بالتوراة، لما بعث سيدنا عيسى هتسأل نفسك سؤال، هو سيدنا عيسى بعث ليا ولا بعث جنبي؟ لو بعث ليا يبقى انا مأمور ان انا ايه؟ اؤمن بالتوراة، ومأمور ان انا اؤمن بالايه؟ بالانجيل. لو بعث في قوم خاص بعيدا عن قوم المؤمنين بالتوراة، يبقى انا مش مؤمن بايه؟ بالانجيل كشريعة ان انا هعمل بيها، لكن مؤمن بيها كايه؟ ان هو رسول. هل كل الانبياء لما بعثوا الى الناس كان كل الناس عليهم ان هي تؤمن بجميع تفاصيل شريعه الانبياء؟ لا، لان كل نبي كان يبعث في الناس ايه؟ خاصه، بيبعث في قومه. لكن القران رساله مهيمنه، القران رساله خاتمه. فهنا القران لما نزل هو امر الناس ايا كان انت ديانتك ايه، انك تعمل ايه؟ انك تؤمن بالقران. فهنا اليهود لما رفضوا الايمان بالقران، ربنا قال لهم ايه؟ قال لهم خدوا بالكم امنوا من قبل ان نطمس وجوها فنردها على اذارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به. قال لهم اللي انتم بتعملوه ده اسمه ايه؟ شرك. سمى عدم ايمانهم بالنبي عليه السلام ايه؟ شرك. سمى عدم ايمانهم بالقران ايه؟ شرك. شرك ليه؟ معروف دايما ان الشرك ده شرك العبودية، ان واحد بيبقى متخيل ان في حد بيملك له نفع وضر مع الله، فكده اسمه اشرك بايه؟ بالله. فهو بيحبه مع الله، فبقى هو كده اشرك في ايه؟ في محبته لله. فهو اما اشرك الله في افعاله، واما اشرك هو عبوديته ايه؟ او اشرك في عبوديته لله سبحانه وتعالى، تمام كده. لكن هنا عدم الايمان بالرسول فين الشرك فيه؟ عدم الايمان بالقران فين الشرك فيه؟ يعني لو واحد لم يؤمن بالرسول فين هنا الشرك؟ اه اشترى محمد يوسف، هو هنا اشرك في العبوديه انه عليه ان يطيع ورفض الطاعه. لكن الراجل ده بقى اللي رفض الايمان بالرسول ده ايه؟ اشرك في القبول. يعني ربنا لما امر انه يقبل الرساله هو ايه؟ هو رفض. هو قال انا هقبل بعض الرساله، هقبل رساله معينه وايه؟ وارفض رساله معينه. انا هقبل رساله الانجيل وارفض رساله القران، او هقبل رساله التوراه وارفض رساله الايه؟ القران. هنا هو بينقي، هنا هو بيطيع نفسه وهواه اكثر من طاعه الله سبحانه وتعالى، او بيطيع نفسه وهواه مع طاعه الايه؟ الله سبحانه وتعالى، فاشرك في طاعته، أشرك في قبوله واستجابته، أشرك في إيمانه، أشرك إيه؟ نفسه وهواه، تحت زعم إيه؟ تحت زعم العصبية الدينية، إحنا أهل العلم، إحنا أهل الدين، إحنا اللي فاهمين كل حاجة، إحنا اللي عارفين كل حاجة، أقول له أنت مش عارف ده أنا مين؟ ده أنا أبويا شيخ، ده أنا حافظ القرآن كله، ده أنا متعلم من فين لفين، أنت ما تعرفش أنا مين؟ ما تعرفش انا علمي، انت مين انت عشان تكلمني في دي؟ عنده عصبيه دينيه تمنع ان هو يقبل الايه؟ الحق. في ناس كده؟ في ناس كده؟ ولا ما فيش؟ فربنا بيحذرهم بيقول لهم اقبلوا الحق وما تشركوش مع الله، وبالذات في اصل الحق اللي هو ايه؟ اللي هو القران واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني بيقول لهم لو انتم بتعملوا كبائر ومعاصي هتبقوا تحت المشيئه، لكن النقطه دي نقطه ايه؟ مفصلية جوهرية، نقطة معيارية، ما ينفعش انك انت ما تؤمنش بالرسول ولا بالقرآن. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. الشرك اكبر ولا القتل؟ ما احنا اتفقنا في معيار الشرع، انا بكلمك، انا فاهم انه في معيار الشرع ان الشرك اكبر من القتل، والفتنة اكبر من القتل. فتنة الناس عن دينها واشراك الناس بدينها اكبر واعظم عند الله من القتل. لكن انا بسألك انت ليه؟ لما تقول لي طب ما القتل ده فيه تعدي على حقوق الغير، لكن الشرك ده حاجه انا بعملها بيني وبين نفسي، فما بزيش في حد، انا حر في دي. فيقول لك ان القتل هو ازهاق لروح، اداه يعيش بها الانسان جسده، لكن الشرك هو افساد للمقصد. ربنا خلقك ليه؟ لتعبد. فلما انت اشركت مع الله انت ضيعت الهدف اللي انت لاجله خلقت اصلا. لكن لما قتلت نفسك او قتلت نفس اخرى انت ضيعت الايه؟ الاداء، ضيعت الجسم، ضيعت الحياه، لكن المقصد ممكن يكون ما زال موجود. فلذلك المقاصد اهم من الوسائل. ان هنا ربنا بيقول ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ايه؟ لمن يشاء. ان ربنا امرنا ان احنا نعظم توحيد الله ونعظم ايمان بالله ونفهم معنى الايمان، لان اليهود كانوا فاكرين ان ده ايه؟ اللي هم بيعملوه ده ايمان. فربنا قال لهم ايه؟ قال لهم ده اسمه شرك، وخدوا بالكم الشرك ما بيغفرش لو متوا عليه. انتوا معاكم مهله، مهله فين؟ مده حياتكم، بعد كده هتعاقبوا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. ده مفتري، عارف يقول له ده فلان ده مفتري. مفتري ده يعني ايه؟ يعني ظالم زياده شويتين ثلاثه. مفتري يقولوا هو ايه اللي افترى هنا؟ يعني لما واحد اشرك فين اللي افترى هنا؟ ظلم نفسه صح، ظلم نفسه فين؟ يقول لك حق النفس، انها حق النفس، حقها كده لما تمنعش منها حقها، انها تعبد. حق النفس انها توحد. حق النفس انها تخاف من الله. حقها انها ترجو الله. لما انت بتمنعها من ده انت ظلمتها، انت افتريت عليها. انت ظلمت نفسك ظلم بين، لانك انت جعلت النفع والضر بيد الناس. هو في حد في الناس يملك نفع وضر؟ قال ومن يشرك بالله فقد افترى اثما. يبقى يا جماعه الشرك مصيبه، ولازم نفهم معنى الشرك. هنا المعنى في معنى الشرك في هذه الايه هو ايه؟ هو عدم الايمان بالقران في حين اننا نؤمن بالتوراه والانجيل. يبقى لو واحد آمن بالتوراة والإنجيل ولم يؤمن بالقرآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه القرآن ورفض، تحت زعم أنه من أهل العلم والدين، وإن إحنا أصحاب العلم والدين والعصبية الدينية، ده كده مؤمن الإيمان الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى يدخل به الجنة بلا عذاب؟ لا. طب ده مشرك عند الله سبحانه وتعالى؟ مشرك ليه؟ لأنه لم يؤمن بكلام الله، لأنه أشرك هواه في قبول رسالة الله سبحانه وتعالى. ربنا عتب على اليهود اللي فعلوه وقال لهم ايه؟ قال لهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني يزكي نفسه؟ ربنا بيقول قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. هو احنا المفروض نزكي نفسنا ولا ما نزكيها؟ التزكية اللي احنا أمرنا بيها إن احنا فعلا نطبق القرآن على أنفسنا فنتطهر بآيات الوحي، يبقى كده احنا بنسميها ايه؟ بنزكي ايه؟ أما التزكية اللي احنا منهين عنها هي انك انت تمدح نفسك وتثني على نفسك وترفع نفسك امام الايه؟ الناس، وتبقى دايما عايز تاخد مكانه عند الناس. اللي هو ايه؟ في واحد كده يحب ان هو يظهر قدام الناس، يظهر امام الناس على اصحابه على قرايبه على المجتمع، يظهر قدامهم، يعني يظهر يقعد يطلع اخطائهم عشان ايه؟ عشان يبقى هو اللي حلو. اليهود رفضوا الوحي ورفضوا الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم، ورفضوا الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قالوا ايه؟ قالوا احنا اهل الدين. عارف اللي كان مثلا في شبابه كان شاطر وكان قوي وكان بيضرب اصحابه وفتوه، وبعدين مرت عليه السنين وبعدين ما عادش بقى عنده صحه ولا حاجه، بس هو عايش على الصدق، واي حد ممكن يضربه في الشارع، بس هو عايش على ايه؟ ان هو كان زمان اليهود عايشين بقى ان احنا ايه؟ احنا اهل العلم، احنا اهل الدين. اهل، خدوا بالكم ان اليهود العرب كانوا بيعتبروهم هم الايه؟ هم الدين اصلا. يعني اوعى تتخيل ان اليهود عند العرب كانوا حاجه عاديه، ده اليهود دول عند العرب كانوا ايه؟ اهل الكتاب. العرب كانوا بيعبدوا اصنام. فبالنسبه لهم اليهود دول حاجه ايه؟ الديانه كلها، الدين كله جاي. حبر من احبار اليهود، رايب من، كان بالنسبه لهم حاجه كبيره قوي، ده الدين كله جاي. لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام كان على اليهود ان يؤمنوا، كان عليهم ان يغيروا، كان عليهم ان نفوسهم تبقى نفوس مرنه سهله تنقاد للحق. في واحد بيفضل عايش على دين معين، لما الدين يقول له اعمل حاجه يعمل ايه؟ يقول لك لا انا ما اتفقتش على كده، انا هفضل على الحته اللي انا فيها دي. تقول لا الدين بيقولك انك تنقل وانك تحقق عبوديه مختلفه. الدين بيقولك انك هنا تبقى جندي، يقول لك لا انا طول عمري قائد. تقول له لا الدين بيقولك انك تبقى جندي. الدين بيقولك انك هنا تتواضع. ازاي ده انا طول عمري ليا مكانه؟ المره دي تتواضع. الدين بيقولك انك تشيل مسؤولياتك. لا انا طول عمري متشال. انت كنت متشال وانت صغير، الان انت بقى عليك مسؤوليتك، انت لازم تنقل في كل معامله دينيه. اليهود كان عليهم ان هم ينقلوا في الدين، نفوسهم تبقى نفوس مرنه وسهله. عارف ما واحد مثلا ربنا امره ان هو يصلي في المكان ده، وبعدين بعد سنين جه واحد تاني المفروض ان هو ايه؟ هيقدموه للامامه مكانه، وهو شايف ان هو اصلح منه، يعمل ايه؟ المفروض يتواضع، يعيش على التاريخ ويقول لك ايه؟ انا وانا وانا وانا، ولا يرجع خطوه لوراء؟ بس ده صعب على نفسه، ان هيبقى دينه هنا في المرحله دي هو انه يعمل ايه؟ انه يقدم حد تاني. اليهود كان عليهم ان هم يغيروا نفوسهم مع الدين، لكن اليهود عملوا ايه؟ زكوا انفسهم وقالوا احنا ليه؟ احنا الديانه. الم ترى الى الذين يزكون انفسهم، ربنا قال لا تزكوا انفسكم واعلموا ايه بمن اتقى، قال بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قال لهم محدش يثني على نفسه ولا يدعي ان لنفسه فضل. الفضل ده ربنا اللي هيفضلك بيه، وانت ما تخافش على ايه؟ على افعالك. فالله لا يظلم مقدار فتيل. يعني ايه فتيل يا اولاد؟ عارفين نوى التمر في النص كده ما بين في النواس، النوى بيبقى مقسوم نصين كده، في النص فتله صغيره كده، ده بيضرب بيه مثل ان ده اقل حاجه. ربنا بيقول لك ما تخافش، انت فاكر ان انت هتهضم، ما حدش هيهضمك حقك، بس ما تزكيش نفسك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح الرجل في وجهه. قال أحث في وجه المداحين التراب. يعني ما تقعد ما تروحش تقول إيه؟ واحد قاعد قدامك فأنت تقول إيه؟ ده فلان ده كويس، ده فلان ده كذا، وده فلان ده كذا، ده فلان ده كذا، بتمدحه. النبي عليه الصلاة قال له إيه؟ لقد قطعت عنق أخيك. إن كان ولا بد مادحا فكون نحسبه ولا نزكيه على الله. يعني لما تقول مثلا عايز تتكلم على حد قدام عينه تقول له ايه؟ والله محمود ده نحسبه رجل صالح ولا نزكيه على الله. ان احنا مش عارفين. من ظهره بقى لا اثني عليه زي ما انت عايز. ان انت لو لو لو, لو حيا او ميتا اثني عليه. ان انت ممكن تثني على رجل في ايه؟ في غيابه، لكن امام وجهه ايه؟ لا تزكيه. طب انت بقى تزكي نفسك؟ اصل ان انت لا تزكي نفسك، احيانا ممكن تزكي نفسك؟ احيانا في بعض مواضع معينه لو انت في الشرع شايف ان الشرع هنا الشرع هنا شايف ان انت في نقطه شرعيه بدونها او انت بدون التزكيه ديت انت حاسس ان انت ان الشرع هيضيع، زي ما سيدنا يوسف كده قال ايه؟ قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فيقولوا كلمه اني حفيظ عليم دي تزكيه؟ هو ينفع واحد يقول على نفسه اني حفيظ عليم؟ اه هو قالها هنا ليه؟ لان هنا في جزء من الشرع لو هو ما مسكوش هيقع. فدي لاجل مصلحه ايه؟ شرعيه، مش لاجل استكبار على الدين والحق. يبقى ربنا نهى الناس انها تثني على نفسها وتتزكى امام بعضها البعض بالكلام والمدح والثناء على بعضها البعض في معرض رفض الحق. فهم كده؟ فربنا نهى اليهود ان هم يفعلوا ذلك. ليه؟ ايوه لان التزكيه يا جماعه انت مش عارف، مش ما طلعتش على قلوب الخلق. ولا اطلعت على الفعل كامل ولا ناقص، ولا اطلعت على مقصد الفاعل. عشان كده ربنا ليه؟ الم تر الذين يزكون انفسهم؟ بيقول النبي عليه الصلاه والسلام هم رافضين الدين وبيزكوا انفسهم. طب يا رب اعمل ايه؟ اعمل ايه امام هذه العصبيه الدينيه اللي بيقول لك احنا الدين واحنا العلم وما ينفعش حد يقول لنا؟ فقال بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما تقلقش منهم، الله يزكي من يشاء. يبقى خلينا نختم بهذه الكلمه. كتير من الناس يبحث عن المدح امام الناس، نفسه يبقى شكله حلو امام الناس جميعا، ونفسه ان الناس كلها تقول عليه كلام ايه؟ حلو. هو عايش عشان اللقطة اللي هو ايه؟ ان هو يبقى عند الناس كلها ليه افضل واحد واحسن واحد واتقى واحد وادين واحد واعلم واحد واحسنهم احسنهم رياضة واحسنهم علاقات. هو عايش عشان اللقطة دي. فربنا هنا بيقول لك بل الله يزكي من يشاء. لما واحد راح النبي عليه الصلاة والسلام قال ان مدحي زين وذمي شين، قال له خد بالك ان انا رجل مشهور وكلمتي من الاخر كده الناس كلها بتسمعها، لو انا رضيت عنك هرفعك، هنجمك، هخلي الناس كلها تتكلم عليك. زي ان مدح ايه؟ وذمي. ولو قررت ان انا ايه؟ اهجوك او اتكلم عليك انت حر بقى، الناس كلها تتكلم عليك، مشهور عندي اتباع كتير والناس كلها بتسمع كلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له ايه؟ قال له زكى الله. قال له مين ده؟ انت لا تملك لنفسك نفع ولا تملك لنفسك مدح ولا ايه ولا ذم. قال زكى الله. قال له اللي مدح وزين وذم وشين هو مين؟ الله. ان احنا علينا ان احنا نسعى ان احنا نتزكى عند مين؟ عند الله مش عند الناس. يا عم الفقيه يزكون انفسهم عند الناس ولا عند الله؟ اللي يتزكى يتزكى لربه، يزكي نفسه لتقبل على ربه، لا يتزكى لأجل الناس. الناس هتنفعه؟ قال بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون. يعني كل حاجة أنت بتعملها تتطهر بها وتتزكى بها وتقترب بها من الله لن تظلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.